إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لك الحمد على نعمك السابقة الجسام ولك الشكر على مننك الوافرة العظام لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى اللهم إنا نحمدك وما نقضي بالحمد حقا ونشكرك ولم تزل الشكر مستحقا اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى اللهم بارك لنا في فواتحه وخواتمه وبواكره وأواخره يا أرحم الراحمين اللهم اجعل شهر رمضان مباركا علينا وعلى آبائنا وعلى أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وبلادنا وعلى أولاة أمورنا وعلى جميع المسلمين اللهم إن لنا وأمهات وقرابات طمعوا في بلوغه وما بلغوه اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين واجمعنا بهم في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء في دار المقامة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والداء وهجوم البلاء وهجوم البلاء في النفس والمال والأهل والبلد يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيل الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا مغيث اللهفات اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا واجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعواتنا. اللهم استجب دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة. اللهم واخلف عليه في ماله وولده واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز للإسلام وصلاح المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم وارحم موتانا. اللهم وانصرنا على من عادانا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين على المدينين. اللهم فرج عنا وعن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.